السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة الحج. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلنا إلى الآية الخامسة، قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى آخر الآية. نتحدث بحول الله تعالى إلى الآية العاشرة، من الآية الخامسة إلى الآية العاشرة بإذن الله تعالى. نتكلم عن معاني الكلمات. قول الله جل ذكره: ريب أي شك، البعث الأحياء بعد الموت، نطفة المراد قطرة المني، علقة المراد الدم الذي تعلق بجدار الرحم، الذي تعلق بجدار الرحم، مضغة قطعة اللحم، مخلقة مصورة، صور سمعها وبصرها، ومكتملة صور سمعها وبصرها ويداها ورجلاها، وغير مخلقة غير مصورة أو غير مكتملة. لنبين لكم، لنوضح لكم قدرتنا على البعث، ونقر في الأرحام، نثبت في الأرحام ونجعله مستقرا فيها أجلا مسمى، وقت حدده الله، أرذل العمر أخسأه، نسأل الله العافية والسلام، أخس العمر، هامدة يابسة لا تنبت، ميتة اهتزت تحركت بالنبات، وربت انتفخت بالماء، زوج صنف، بهيج حسن المنظر، لا ريب لا شك في قيامها وإتيانها. وأيضا بغير علم بجهل، ولا هدى بدون بينة ولا برهان، ولا كتاب منير بدون حجة من كتاب منير ينير للناس أنزله الله. ثاني عطفه لاوي عنقه، مستكبرا أيضا معرضا، خزي ذل وإهانة وإذلال، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الحبيب الغالي، ربنا جل ذكره يقول: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من خلق من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وهذه الآيات: إن كنتم في ريب، الله تعالى يخاطب الناس، إن كنتم في ريب أي في شك واشتباه وعدم علم بوقوع يوم القيامة أو البعث بعد الموت، مع أن الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسله في ذلك، ولكن إذا أبيتم إلا الريب فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهما، كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه ويزيل عن قلوبكم الريب. أحدهما الاستدلال بابتداء خلق الإنسان، وأن الذي ابتدأه سيعيده، فقال تعالى: فإن خلقناكم من تراب، وذلك بخلق أبي البشر عليه السلام، ثم من نطفة، خلقناكم من تراب ثم من نطفة أي من مني، وهذا ابتداء أول التخليق، تراب بدء خلق آدم، ثم من نطفة خلق بنيه، ثم من علقة أي تنقلب تلك النطفة بإذن الله دما أحمر، ثم من مضغة أي ينتقل الدم مضغة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ، وتلك المضغة تارة تكون مخلقة أي مصور منها خلق الآدمي، وتارة تكون غير مخلقة بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها. لنبين لكم أصل نشأتكم مع قدرته تعالى على تكميل خلقه في لحظة واحدة، ولكن ليبين لنا كمال حكمته وعظيم قدرته وسعة رحمته. ونقر في الأرحام ما نشاء لأجل مسمى، أي ونقر أي نبقي في الأرحام من الحمل الذي لم تقذفه الأرحام ما نشاء إبقاء لأجل مسمى، ومدة الحمل، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا لا تعلمون شيئا، وليس لكم قدرة، وسخرنا لكم الأمهات وأجرينا لكم في ثديها الرزق، ثم تنقلون طورا بعد طور حتى تبلغ أشدكم وكمال القوة والعقل، ومنكم من يتوفى من قبل أن يبلغ سن الأشد، ومنكم من يتجاوز ذلك فيرد إلى أرض العمر، أي أخسه وأرذله، وهو سن الهرم والتخريف، نسأل الله العفو والعافية يا رب، الذي به يزول العقل ويضمحل كما زالت باقي القوى وضعفت، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أي لأجل ألا يعلم هذا المعمر شيئا مما كان يعلمه قبل ذلك، وذلك لضعف عقله. فقوة الآدم محفوفة بضعفين، ضعف الطفولة ونقصها، وضعف الهرم ونقصه، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه. وهذا الدليل الأول. والدليل الثاني إحياء الأرض بعد موتها، فالله سبحانه قال: وترى الأرض هامدة، أي خاشعة مغبرة لا نبات فيها ولا خضرة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، أي تحركت بالنبات، وربت، أي ارتفعت بعد خشوعها، وذلك لزيادة نباتها، وأنبتت من كل زوج، أي من كل صنف من أصناف النبات، بهيج، أي يبهج الناظرين ويسر المتأملين، تبارك الله العظيم. فهذان الدليلان أيها الحبيب القاطعان يدلان على هذه المطالب الخمسة الآتي ذكرها بعد ذلك، وهي ذلك الذي أنشأ الآدمي سبحانه مما وصف لكم، وأحيى الأرض بعد موتها بأن الله والحق، أي الرب المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وعبادته الحق وعبادة غير باطلة، وأنه يحيي الموتى كما ابتدأ الخلق وكما أحيى الأرض بعد موتها، والثالث وأنه على كل شيء قدير كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم، والرابع وأن الساعة آتية لا ريب فيها فلا وجه لاستبعادها، والخامس وأن الله يبعث من في القبور فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها. أيها الحبيب الغالي، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر المخالف للبعث المنكر للمعاد، ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق، فقال: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك من البعث والمعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة، نسأل الله سبحانه حسن المرد إليه، فقال: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب، أي في شك من البعث والمعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة، فإنا خلقناكم من تراب، أي أصل برئه لكم من تراب، وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام، ثم من نطفة، أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم من علقة، ثم من مضغة، ذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 40 يوما كذلك، يضاف إليها من يجتمع إليها، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك 40 يوما، ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتخطيط، فيصور منها رأسا رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء، فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط، ولهذا قال: ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة كما تشاهدونها، لنبين لكم ونقر في الرحم ما نشاء لأجل مسمى، أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله: مخلقة وغير مخلقة، قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق. والإمام ابن جرير رحمة الله عليه أورد بسند صحيح عن ابن عبد الله مسعود: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال: يا رب، مخلقة وغير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة، مجتها الأرحام دما، وإن قال: مخلقة، قال: يا ربي، فما صفة هذه النطفة؟ أذكر أم أنثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي أو سعيد؟ قال: فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه النطفة. قال: فينطلق الملك فينسخها فلا تزال معه حتى يأتي على آخر صفتها. وقال الطبري رحمة الله عليه، وطبعا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وقال آخرون معنى ذلك تامة وغير تامة، وأورد بإسناد صعب قتادة مثله، وقال آخرون معنى ذلك المضغة مصورة إنسان وغير مصورة، فإذا صورت فهي مخلقة وإذا لم تصور فهي غير مخلقة. وذكر بسند صحيح عن عامر الشعبي أنه قال في النطفة والمضغة إذا نكست في الخلق الرابع كانت نسمة مخلقة، وإذا قذفتها قبل ذلك فهي غير مخلقة. وروى بسند صحيح عن أبي العلية قال مخلقة وغير مخلقة، قال السقط. ثم قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال المخلقة المصورة خلقا تاما، وغير مخلقة السقط قبل تمام خلقه، لأن المخلقة وغير المخلقة من نعت المضغة والنطفة بعد مصيرها مضغة لم يبق لها حتى تصير خلقا سويا إلا التصوير، وذلك هو المراد بقوله مخلقة وغير مخلقة. وهذا الرأي الذي يرجحه الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يعني أباه العلامة الشنقيط رحمة الله عليه، فقال رحمه الله في معنى مخلقة وغير مخلقة، قال فيها أوجه معروفة عند العلماء سنذكرها هنا إن شاء الله، ونبين ما يقتضي الدليل رجحانه، منها أن قول مخلقة وغير مخلقة صفة للنطفة، وأن المخلقة هي ما كان خلقا سويا، وغير المخلقة هي ما دفعته الأرحام من النطف وألقته قبل أن يكون خلقا. وأما الروي عنه هذا القول عبد الله بن مسعود، نقل عنه ابن جرير وغيره، ولا يخفى بعد هذا القول أن المخلقة وغير المخلقة من صفة المضغة كما هو ظاهر. ومنها أن معنى مخلقة تامة وغير تامة، أي غير تامة وغير مخلقة أي غير تامة، والمراد بهذا القول عند قائله أن الله جل وعلا يخلق المضغة المتفاوتة، منها ما هو كامل الخلقة سالم من العيوب، ومنها ما هو على عكس ذلك، فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم. وما روي عنه هذا القول قتادة كما نقل ابن جرير وغيره، وعزاه الرازي لقتادة والضحاك، وهذا الرأي الذي سيرجحه الشنقيط رحمة الله عليه. ومنها أن معنى مخلقة مصورة إنسانا، وغير مخلقة أي غير مصورة إنسانا، كالسقط الذي هو مضغة ولم يجعل له تخطيط وتشكيل. ومن نقل عنه هذا القول مجاهد والشعبي وأبو العالية كما نقل عنهم ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. ومنها أن المخلقة هي ما ولد حيا، وغير المخلقة هي ما كان من سقط. ومن روي عنه هذا القول ابن عباس، وقال صاحب الدر المنثور إنه أخرجه عنه ابن أبي حاتم وصححه، ونقله عنه القرطبي رحمة الله عليه. وقال قال ذكر الإمام الشنقيطي كلام ابن جرير الطبري، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال المخلقة المصورة خلقا تاما، وغير المخلقة السقط قبل تمام خلقه. فقال بعد ذلك الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، قال وهذا القول الذي اختاره الإمام الجليل الطبري رحمه الله لا يظهر صوابه، وفي نفس الآية الكريمة قرينة تدل على ذلك، وهي قول جل وعلا في أول الآية فإنا خلقناكم من تراب، لأنه على القول المذكور الذي اختاره ابن جرير الطبري الإمام ابن جرير يصير المعنى ثم خلقناكم من مضغة مخلقة وخلقناكم من مضغة غير مخلقة، وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة فيه من التناقض كما ترى فافهم. قال فاختار هو الرأي الذي ذكر عن قتادة والضحاك، ألا وهو أن مخلقة معناها تامة، وغير مخلقة يعني غير تامة، والمراد بهذا القول أن الله جل وعلا يخلق المضغ متفاوتة، منها ما هو كامل الخلقة سالم من العيوب، ومنها ما هو على عكس ذلك، فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم. قال وهذا وقد اقتصر عليه الزمخشري في الكشاف ولم يحكي غيره، وهو أن المخلقة هي التامة وغير المخلقة هي غير التامة. قال الزمخشري في الكشاف: والمخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب، يقال خلق السواك، خلق السواك والعود إذا سواه وملسه، من قولهم صخرة خلقاء إذا كانت ملساء، كأن الله جل ذكره يخلق المضغ متفاوتة، منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب، ومنها ما هو على عكس ذلك، فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم واتصالهم وتمامهم ونقصانهم. نعم. فأقول يا أحبة الكرام، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حديث حذيفة بن أسيد مرفوعا، والحديث رواه مسلم صحيح: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين، فيقول: أي رب، شقي أم سعيد؟ فيقول: الله، يكتبان. فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول: الله، يكتبان. ويكتب عمله، ويكتب عمله أو يكتب عمله وأثره ورزقه وأجله، ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص. ثم نخرجكم طفلا قال ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله، ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا، ويلطف به ويحنن عليه والديه في أناء الليل وأطراف النهار. ولهذا قال: ثم لتبلغوا أشدكم، أن يتكامل القوة ويتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر، نسأل الله حسن الخاتمة يا رب. ومنكم من يتوفى أي في حال الشباب وقواه، اللهم اغفر للمسلمين أجمعين. ومنكم من يرد الأرض العمر، نعوذ بالله تعالى أن يرد الأرض العمر، والشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر. ولهذا قال: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما قال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق من يشاء وهو العليم القدير. وذكر الحافظ الكثير الحديث الذي رواه أبو يعلى الموصلي رحمة الله عليه، هو حديث ضعيف لكن نذكره من باب التنبيه عليه لأنه يتوارد كثيرا على ألسن الناس، ألا هو الحديث حديث أنس رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالده أو لوالديه، وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه، فإذا بلغ الحنث جرى الله عليه القلم. أمر الملكان اللذان معه أن يحفظ وأن يشدد، فإذا بلغ 40 سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث: الجنون والجذام والبرص. فإذا بلغ 50 خفف الله حسابه، فإذا بلغ 60 رزق الله الإنابة إليه بما يحب، فإذا بلغ 70 أحبه أهل السماء، فإذا بلغ 80 كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ 90 غفر الله له من تقدم من ذنبه ومتأخر وشفعه في أهل بيته وكان أسير الله في أرضه، فإذا بلغ أرض العمر نسأل الله العافية لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحة من الخير، فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه. والحافظ كثير بعد أن أورد هذا الحديث قال: هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة، ومع هذا فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده مرفوعا وموقوفا. ثم قال تعالى: وترى الأرض هامدة، هذا الدليل آخر على قدرة الله سبحانه، كما قال قتادة غبراء متهشمة وقال سد ميتة: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وتحركت وحيت بعد موتها، وربت ارتفعت لما سكن فيها الثرى لما سكن فيها الثرى، ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النبات وفي اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها. ولهذا قال: وأنبتت من كل زوج بهيج، أي حسن المنظر طيب الريح، ذلك بأن الله هو الحق الخالق المدبر الفعال لمن يشاء، وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن الساعة آتيها كائنة لا شك فيها ولا مرية، وأن الله يبعث من في القبور يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما ويوجدهم بعد العدم، كما قال جل ذكره: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وذكر الحافظ بن كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه عن لقيط بن عامر، حديث أبي رزين العقيلي واسمه لقيط بن عامر، قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة وما آيت ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله أليس كلكم ينظر إليه ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلنا بلى. قال فالله أعظم. قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آيت ذلك في خلقه؟ قال أما مررت بوادي أهلك ممحلا؟ قلت بلى. قال ثم مررت به يهتز خضراء خضرا يهتز خضرا؟ قلت بلى. قال فكذلك يحيي الله الموتى وذلك آيته في خلقه. وذكر ما رواه ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل من قوله رضي الله عنه قال من علم أن الله هو الحق المبين وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور دخل الجنة. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا حساب والعذاب. ثم يقول الله جل ذكره من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. المجادلة متقدمة في أول السورة للمقلد، وهذه المجادلة الشيطان المريد الداعي إلى البدع، فأخبر الله أنه يجادل في الله أي يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق بغير علم صحيح. ولا هدى أي متبع أي غير متبع في جداله، هذا من يهديه، لا عقل مرشد ولا متبوع مهتد ولا كتاب منير أي واضح بين، فلا له حجة عقلية ولا نقلية، إن هي إلا شبهات يوحيها إليه الشيطان، وإن الشيطان ليوحون إلى أولياء من يجادلوكم. ثاني عطفه أي لاوي جانبه وعنقه، وهذا كناية عن كبره عن الحق واحتقاره للخلق، فقد فرح معه من العلم غير النافع واحتقر أهل الحق وما معه من الحق ليضل الناس أي ليكون من دعاة الضلال. ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال، ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخروية، فقال جل ذكره ومن أصدق من الله قيلا له في الدنيا خزي، يقول عن هذا المجرم له في الدنيا خزي أي يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة، وهذا والله من آيات الله العجيبة، فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال إلا وله من المقت بين العالمين واللعنة والبغض والذم ما هو حقيق به، وكل بحسب حاله. ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق أي نذيق حرها الشديد وسعيرها البليغ، وذلك بما قدمت يداه، وأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد جل ذكره. قال الحافظ الكثير رحمه الله لما ذكر الله تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع، فقال من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح بل بمجرد الرأي والهوى. ثاني عطفه قال ابن عباس مستكبرا عن الحق إذا دعي إليه، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال مجاهد وقتال ومالك عن زيد بن أسلم ثاني عطفه أي لاوي عنقه ويرقبته، يعني يعرض عما يدعى إليه من الحق رقبته استكبارا، كقوله وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وقوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقوله جل ذكر ولا تصعر خدك للناس أي تميل عنهم استكبارا عليهم، وكقوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. ليضل عن سبيل الله قال بعضهم هذه لام العاقبة لأنه قد لا يقصد ذلك، ويحتمل أن تكون لام التعليل، ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين أو المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن سبيل الله، نسأل الله العفو والعافية. له في الدنيا خزي من وهو الإهانة والذل، كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة لأنها أكبر همه ومبلغ علمه، ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك ما قدمت أيداك يداك. يقال له هذا تقريعا وتوبيخا، وأن الله ليس بظلام للعبيد، كقول تعالى خذوه فاعتلوه لسواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. وذكر الحافظ كثير ما روى ابن أبي حاتم عن الحسن قال بلغني أن أحدهم يحرق في اليوم 70,000 مرة. نسأل الله يجيرنا وإياكم من النار ويسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا ربنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.